ورد في توقيت الحجامة أحاديث هي على قسمين من قوله وفعله. القسم الأول أحاديث تنص على أيام الحجامة المفضلة وأن 17 من الشهر الهجري خصوصا إذا صادف يوم الثلاثاء، والتاسع عشر والحادي والعشرين من الشهر القمري طبعا، وأيام الاثنين والخميس من الأسبوع. القسم الثاني ينهى عن الحجامة في أيام معينة من أيام الأسبوع وهي السبت والأحد. ورد أحاديث وقد نص أكثر الأئمة على ضعف أحاديث هذين القسمين وأنه لم يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سئل مالك عن الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء فقال لا بأس بذلك، وليس يوم إلا وقد احتجمت فيه ولا أكره شيئا من هذا. وفي الفواكه الدواني من كتب المالكية تجوز في كل أيام السنة حتى السبت والأربعاء، بل كان مالك يتعمد الحجامة فيها ولا يكره شيئا من هذه الأدوية في هذين اليومين. وما ورد من الأحاديث التحذير من الحجامة فيهما لم يصح عند مالك رحمه الله. وقال عبد الرحمن بن مهدي من أئمة الحديث ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء يعني في التوقيت إلا أنه أمر بها. وعلى هذا يقول ابن حجر هذه الأحاديث لم يصح منها شيء، ولكن استحب كثير من أهل العلم عمل الحجامة في 17، 19، و21 من الشهر القمري، واعتمدوا على أحاديث بأسانيد صحيحة إلى الصحابة وليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتجمون لوتر من الشهر، يعني 17 وتري، 19 وتري، 21 وتري. وقد روى ذلك الطبري بإسناد صحيح، وذكر هذا ابن القيم رحمه الله قال وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني يعني من الشهر وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره، وإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت في أي وقت كان من أول الشهر وآخره. قال حنبل كان أبو عبد الله أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت.